قد جاءكم من الله نور. دعونا نأخذ آية ونتلمس اليقين فيها، صلى الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وصدوركم بالقرآن. توقفني كثيرا هذه الآيات في سورة الصافات، مشهد عظيم بين أهل الحق وبين أهل الباطل. ابتدأ الله سبحانه وتعالى به مشهد أهل الباطل، نستمع. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون. بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون. وبعد أن أيقنوا ذلتهم دار حوار بينهم، هذا كله من أجل أن يذيقهم الله سوء العذاب. فرحوا بالدنيا لكن الآخرة هي للمؤمنين فقط. ميز الله هؤلاء المؤمنين فقال: إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم. يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الرزق: فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، صفاتهم على سرر متقابلين، يعني صفات جميلة جدا تشوق. أيضا أصحاب الجنة يدور بينهم حوار، حوار في الجنة، حوار جميل، يتذاكرون تلك المتاعب والمشاق التي واجهتهم في الدنيا. ومن تلك الذكريات التي يتذكرونها أن أحدهم يتذكر صاحب له في الدنيا يقول له: أأنت مصدق أن هناك يوم قيامة؟ اسمع بالله. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين، قرين يقول أئنك لمن المصدقين. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين، أفما نحن بميتين، إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا، لمثل هذا فليعمل العاملون.